الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ، أنا كان عندي زوجة وأعطتني فلوس قيمة ذهب لها 10,000، قالت سد بها حالك. المهم أخذت وقت، وبعد يمكن سنة أو سنتين صار علي حادث في سيارة، وقالت الزوجة ترى الفلوس اللي عندك عوض لك في السيارة، مشاركتي في سيارتك وقدي لك والله يسامحك فيها. أخذنا مده تقريبا بعد الكلام هذا بعد بسنتين أو تقريبا وطلقت الزوجة. لي تقريبا الحين 5 سنوات من يوم طلقتها. بعثت لي رسالة قبل أسبوع تقول الفلوس اللي عندك أرسلها لي لأني ماني مسامحتك فيها، ولا أنا ظروفي يعلمها الله، والفلوس هذه يعني أبنجبر أني بأستلفها ولا بتدينها؟ إذا كانها في ذمتي أنجبرت أني أتدينها وتسلفها، وإذا ما يلحق ذمتي شيء بلغني يا شيخ الله يجزاك خير. الحمد لله، ما قلته أيها السائل الكريم عبارة عن دعوة من أن زوجتك قد تنازلت وسمحت بهذا الدين الذي لها عليك مقابل هذه الحلي التي أنت أخذتها سابقا، فكونك والله تقول إنها سامحتني عن هذا الدين هذه دعوة، فأنت تقر بوجود الدين لها في ذمتك، وهذا إقرار تؤخذ به، ثم تدعي بعد ذلك أنها تجاوزت عن هذا الدين وسامحتك فيه، وهذه دعوة. وأنت تعرف أيها الموفق أن باب الدعاوى لا شأن لها بمسألة القبيلة، ولا شأن لها بمسألة علوم الرجاجيل، ولا شأن لها بأي شيء آخر، لا شأن بالبراهين. فلا بد أن تقيم الدعوة عند القاضي أو عند المفتي أو عند الحاكم التي تثبت أنها أسقطت عنك هذا الأمر. فإذا المسألة مسألة قضائية لا تحتاج إلى فتوى، فلا بد إذا ألزمتك بالسداد أو رفعت عليك قضية لا بد أن تبين للقاضي البرهان على أنها سامحتك وعفت عنك، لأنها ربما تنكر، فإذا أنكرت فالأصل أن الدين لا يزال باق في ذمتك فيما بيننا وبينك، وأما فيما بينك بينها وبين الله فالله يتولى أمرها، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر، ولا ندري متى تنازلت ولم يكن ثمة أحد معكما يشهد عليها بهذا التنازل. ولكن أنا أفتيك فتية لا تأخذ بها في مجال القضاء، وهي أن العلماء قرروا أن الصدقة والهدية تلزم بالقبض، فمتى ما قبض الفقير الصدقة أو قبض المهدى له الهدية فلا يجوز للمتصدق ولا للمهدي أن يمن بصدقته وهديته ويطلب الرجوع فيها، فلا يجوز الرجوع لا في الهدية ولا في الصدقة بعد أن يقبضها المهدى له والمتصدق عليه، وذلك بدلالة السنة. ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال لا تعد في صدقتك، فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على حرمة الرجوع في الصدقة بعد قبض المتصدق عليه مطلقا، لا يجوز للإنسان أن يرجع في هذه الصدقة. وقد نقل هذا الإجماع الإمام ابن حزم وابن حجر العسقلاني. ولأنها بعد أن وهبتك هذا المال خرج عن ملكيتها إلى ملكيتك على طريق الثواب وابتغاء وجه الله، فلا يجوز للإنسان أن يرجع فيمن بهذا الأمر الذي تقرب به إلى الله عز وجل. ولكن كلامي هذا باعتبار النظر إلى الأصل، وإذا تفاقمت الأمور بينكما فلا بد من فصل القضاء وحكم الحاكم. وإن أول ما يطالبك الحاكم به أنه سيطلب منك الإثبات والبين على أنها أسقطت عنك الدين، لا سيما إذا لم تقر هي بإسقاط الدين عنك، والله أعلم.